أتكلم عن الصمت. ماذا ماذا ماذا؟ تتكلم عن الصمت يا أبا عثمان؟ نعم يا أبا هفان. قل قل يا أستاذ، تكلم يا جاحظ. في أمثال العرب، لو كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب. كان أعرابي يجلس في مجالس العلماء فيطيل الصمت، فسئل عن طول صمته وماذا قال؟ قال لسائله: أسمع فأعلم، وأسكت فأسلم. ومن أمثالهم: اللسان سبع عقور. كيف؟ كيف ذلك يا أبا عثمان؟ ألم تسمعي قول الشاعر أبي العتاهية: والصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه؟ وهل الصمت له وقت والكلام له وقت؟ كان سهل بن هارون يقول: سياسة البلاغة أشد من البلاغة. وقد أخذ أبو بكر رضي الله عنه بطرف لسانه وقال: هذا الذي أوردني الموارد. إذا كان هذا القول من أبي بكر فكيف بغيره من الناس؟ لقد كان من أبلغ البلغاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي أنه قال يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أحسنت هذه المرة يا أبا هفان. أنت لا يعجبك كلامي يا أبا عثمان لأنني أناطحك في الفصاحة وتخشى على نفسك مني. آه لو اشتهرت مثلك في بغداد. ماذا كنت تصنع يا أبا هفان؟ كنت أؤلف كتبا أعظم من كتب هذا الجاحظ. إنه يسحر الناس بكلامه المزوق يا مه. وهل يحقد عليك يا أبا هفان؟ نعم يا مه، نعم. وأنا الذي أرتب كتبه وأحضر له كل ما يشاء حتى يؤلف الكتب باسمه ولا يذكرني أنا. ولماذا لا تؤلف كتبا يا أبا هفان؟ قدر ومكتوب يا مه. هذا الكتاب البيان والتبيين أنا سأنسخه، ثم يقول الناس: ألفه أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، ويأخذ آلاف الدنانير، وأنا أخذ تمرتين اثنتين مغموستين في العسل. وإن قلت أعطني ثالثة قال: هذا يضرك. ولماذا تجالسه يا أبا هفان؟ ولا أستطيع فراقه. ألم أقل لك إنه يسحر الناس؟ وأنت قد سحرك أيضا. شيخ في السبعين وغادة في العشرين ولا تستطيعين فراقه. ها، هل تستطيعين؟ يا أبا هفان، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. أنا نفسي غوية يا أبا عثمان؟ رحم الله عمر بن عبد العزيز، فقد كانت له مع خالد بن عبد الله القصري حكاية. حدثنا بهذه الحكاية يا أبا عثمان. استمعي يا مها. يا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. ماذا يا خالد بن عبد الله القصري؟ من كانت الخلافة زينته فقد زينتها، ومن كانت شرفته فقد شرفتها. وأنت كما قال الشاعر: وتزيدين أطيب الطيب طيبا أن تمسيه، أين مثلك أين؟ وإذا الدر زان حسن وجوه كان للدر حسن وجهك زينة. يا قوم يا قوم، إن صاحبكم أعطي مقولا ولم يعط معقولة. وأنت يعجبك هذا القول يا أبا عثمان؟ نعم يا مها، تكلم رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام فأخطأ في كلامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي العبد شرا من طلاقة اللسان. وهذا ما جعل عمر بن عبد العزيز يقول لمن مدحه: إنه أعطي مقولة ولم يعط معقولة. فهل العقل فوق القول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ أخفتني يا أبا عثمان من الكلام. أنت بدأت بالكلام عن الصمت، ماذا تريد أن تقول؟ يا مها، يقول الكتاب والشعراء، استمعي إلى أقوالهم. يا عبد الله بن المقفع، أنت أكتب الكتاب مع بلاغة القلم واللسان، لما لا تقول شعرا؟ يا بني، الذي أرضاه من الشعر لا يجيئني، والذي يجيئني لا أرضاه. يا فرزدق، أنت مستهزئ بالنساء، وليس لك في الغزل بيت واحد من الشعر نذكره. أنت تريد أن تتحداني بجرير حين قال: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا. نعم يا فرزدق، إن أمرك يحيرني. استمع إلي، أنا عند الناس أشعر الناس، وربما مرت علي ساعة ونزع ضرس أهون علي من أن أقول بيتا واحدا من الشعر. هل سمعت يا مها؟ قال بعض الشعراء لشاعر آخر: أنا أقول في كل ساعة قصيدة وأنت تقولها في كل شهر، فلما ذلك؟ قال: لأني لا أقبل من شيطاني مثل الذي تقبل من شيطانك. هذا عن شيطان الشعر يا أبا عثمان، ولكن الكلام ليس كله شعرا. وأكثر من ذلك يا مها، قد يكون الرجل له طبيعة في الحساب وليس له طبيعة في الكلام، وقد يكون له طبيعة في القراءة بالألحان وليست له طبيعة في الغناء، وقد يكون له طبع في تأليف الرسائل والخطب والأسجاع ولا يكون له طبع في قرض بيت شعر. هذا الرجل مثلي يا أبا عثمان. يا أبا هفان، أنت لك طبع في شيء واحد. ما هو يا أبا عثمان؟ الصمت، الصمت. إن الكلام من الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد بديلا. وهل يكون الكلام من القلب يا أبا عثمان؟ وقد يكون من العين أيضا. أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة مذعور ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. أنا لست أدري من أنا يا أبا عثمان. يا أبا هفان، استمع إلى كسرى أنوشروان في حواره مع هذا الحكيم. أيها الحكيم، أي الأشياء خير للإنسان العي الذي احتبس لسانه فلا يحسن الكلام؟ خير له عقل يعيش به يا ملك الملوك. فإن لم يكن له عقل؟ يكون له إخوان يسترون عليه. فإن لم يكن له إخوان؟ يكون له مال يتحبب به إلى الناس. فإن لم يكن له مال؟ يكون له الصمت يسكت. فإن لم يسكت ويلتزم الصمت؟ خير له الموت المريح يا مولاي. أنت تريد لي الموت المريح يا أبا عثمان. أبا هفان، أنا أريد لك الصمت المريح حتى تسمع ويكون شأنك مثل الأعرابي الذي قال: أسمع فأعلم وأسكت فأسلم. وأنا لن أسكت، سأتكلم. دعه يا أبا عثمان وحدثنا. وأنا أعجب ممن يريدون الكلام والصمت أولى بهم. مثلي يا أبا عثمان. عجبت لإدلال العيي بنفسه وصمت الذي كان بالقول أعلما، وفي الصمت ستر للعيي، وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلم. أنت تحدثت عن الصمت وتريد أن تتكلم عن الكلام. وكانت العرب تذكر الكلام الموزون ويمدحون به ويمدحون. حدثنا عن أحلى الكلام الموزون يا أبا عثمان. أحلى ما سمعت قول عروة بن الورد لصاحبته: ذريني للغنى أسعى، فإني رأيت الناس شرهم الفقير. وقاك الله الفقر يا أبا عثمان، فلم أر مثل الفقر أوضع للفتى، ولم أر مثل المال أرفع للرذل. أعوذ بالله، هكذا يفعل المال بالناس؟ أرى زمنا حمقاه أسعد أهله، ولكنما يشقى به كل عاقل. وماذا أفعل أنا يا أبا عثمان؟ يا أبا هفان، تحامق مع الحمقى إذا ما لقيتهم، ولاقهم بالحمق فعل أخي الجهل. فإني رأيت المرأة يشقى بعقله كما كان قبل اليوم يسعد بالعقل. وغدا يا مها نستأنف حديثنا.